من النقاط المهمة أيضا من النقاط الأربعين ملاحظة كيد الشيطان وخبرته في إغواء بني آدم. نحن نعلم إذا أردنا أن تتم عملية الاحتراق في الخشب مثلا لابد من عناصر ثلاث: وجود نار محرقة، وعدم وجود مانع كالرطوبة مثلا، وثم الشرط المجاورة. إذا كانت النار في جهة والخشب في جهة والرطوبة منتفية ولكن المجاورة غير متحققة لا يتم الاحتراق. في عالم السير إلى الله عز وجل كما أنه لا بد من إيجاد المقتضيات كالنار في المثال، لا بد من إزاحة الموانع كإزاحة الرطوبة في المثال لتتحقق عملية الاحتراق. الشيطان في الواقع هو من العقبات الكبرى في حياة البشرية أن يكثر ويكثف ويقوي الإنسان من موجبات الحركة إلى الله عز وجل من دون إبطال كيد الشيطان بمثابة إنسان يريد أن يحرق خشبة في منتهى الرطوبة بل في أعماق البحر. هل الإنسان يمكن أن يحرق شيئا في أعماق البحر؟ الذي يريد أن يتكامل لابد وأن يصل إلى نقطتين في هذا المجال: اليقين بوجود الشيطان. عامة الناس قد يخافون من الأشباح، من ما يسمى بالأمور الخفية، من الغيلان، من الجن وما شابه ذلك، ولكنهم لا يعيشون حالة الخوف من ذلك الوجود الذي يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق. وعلينا أن ننتبه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن الشيطان قطع بأنه مطرود من رحمة الله عز وجل، والعقاب المدخر للشيطان عقاب لا يعلمه إلا الله، لأنه منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا الدماء التي سفكت دماء الأولياء والصالحين، الأعراض التي انتهكت، الأموال التي سرقت، كل هذه الجرائم له دور في ذلك. ولهذا الوجود الذي يئس من رحمة الله عز وجل يريد أن ينتقم من نسل آدم الذي كان جدهم الأكبر سببا في إغوائه. فإذا هناك عداء تاريخي، والعدو الذي مضت عليه آلاف السنين وهو يعيش حالة العداء لا يمكن أن يؤمن جانبه أبدا، هذا أولا. وثانيا قضية الخبروية، أين نحن وأين الأنبياء وذي العزم؟ أنتم تعلمون بأن الشيطان حتى كان يتمثل ويحاول أن يتدخل حتى في مسيرة الأنبياء والأنبياء الكبار منهم، فكيف بأمثالنا نحن البشر المستضعفين؟ إذن هنالك عداء تاريخي معمق، وهنالك خبرة عريقة في إغواء بني آدم. تصور هاتين النقطتين يجعل الإنسان حقيقة يعيش هاجس الشيطان في كل حركة من حركاته. فإذا الالتفات إلى هذه الحقيقة النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشيطان يبحث دائما، وأنتم تعلمون بأن هنالك عدة شياطين، هنالك شيطان كبير الذي هو رئيسهم الذي عصى الله بالسجود لآدم، وتدل بعض الروايات أن هنالك شياطين صغار يرافقون بني آدم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذه الشياطين الصغيرة من ذرية ذلك الشيطان لعله يعرفون نقاط الضعف، لأنهم عاشوا مع الإنسان منذ ولادته أو في سن بعد الولادة، يعرفون أنه عبد للهوى أو أسير للغضب أو أسير للمال أو محب للجاه أو ماذا. فعلينا أن نعلم من أين يمكن أن ينفذ الشيطان من وجود. نحن رأينا أنه هنالك طبقة من الناس حقيقة يعيشون القوة في مجالات كثيرة أمام النساء أمام الأموال، ولكن شهوة الرئاسة والتسلط مدخل من مداخل الشيطان. وقد قيل الآن إما عبارة أو رواية أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. إذن أن ندرس أنفسنا دراسة دقيقة بحيث لو اقتربنا من نقاط الضعف نحاول أن نعيش حالة الاستنفار وكأن الشيطان على الأبواب. هذه نقطة من نقاط إبطال كيد الشيطان. وحذر إخواني أن الشيطان إذا تسلط على الإنسان في حقل ما لا تعود الخبيث. خبيث إذا ركب الإنسان أصبح إنسانا وسواسيا في طهارته في نجاسته في صلاته. لاحظنا بعض العلماء الذين يعرفون الفقه ويحذرون الناس من الوسواس وهم ضحايا هذا الجانب، لأن الشيطان ركب عليهم في هذه النقطة المعرفة النظرية والعزم على الترك لا يؤثر في هذه النقطة، لأنه عود الشيطان فسلبه إرادته، وهنا أكبر نقطة من نقاط الخطر عندما يفقد الإنسان السيطرة على نفسه في حقل معين لا في جميع الحقول. إذن نقطة من النقاط التي ينبغي أن نلتفت إليها بالإضافة إلى ما ذكرنا، تلبيس الشيطان للباطل بلباس الحق. المؤمن المتعارف هذه الأيام لا يؤتى من الخمرة أو الزنا أو ما شابه ذلك، يصور له الحق الباطل في لباس الحق ويسمى تلبيسا. من صور التلبيس اعتزال الناس وكراهة الناس واحتقار الناس بدعوى أن الناس غافلون، يتمسك بقوله تعالى أن أكثر الناس لا يعقلون، والروايات الدالة على أن الأكثرية غير شاكرة وما شابه ذلك، وهذا الإحساس يجعله يعيش حالة احتقار الغير، العجب بالنفس، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إهمال قضاء حوائج المؤمنين. بدأ بمنطلق حسن ولكن انتهى بنهاية سيئة. من صور التلبيس أن يذكر عبادته أموره الباطنية قربه إلى الله عز وجل النفحات التي ترد عليه بداعي تشجيع الغير، وهو في الواقع يعيش حالة العجب والرياء بما يقول. من صور تلبيس إبليس الانشغال بالأعمال اللفظية تاركا الأعمال الفكرية. له وقت معين قد يكون المطلوب منه في هذه الساعة التدبر التفكر التثقف التفقه، ولكن ينشغل بورد معين يترك التفكر ويلتزم بالذكر الذي لا يغير من واقعه شيئا. الإنسان بإمكانه أن يكتشف في حياته صور كثيرة لهذا التزيين ولهذا التلبيس. إنسان حاد المزاج يصب غضبه على الغير بدعوى أن هذا يردع الناس عن المنكر، في المنزل سيء الخلق بدعوى أن الشدة تنفع القوم في مجال المعاملة وهكذا، والعكس قد يرفق في موضع لا يحسن فيه الرفق بدعوى أن المؤمن موجود لين متسامح وهكذا. علينا أن نكتشف هذه الثغرات التي يدخل منها الشيطان بلباس لا يمكن أن يكتشف. وأخيرا مع الالتفات العملي والنظري الاستعاذة الحقيقية، يقول العلماء بأن مثال الاستعاذة الحقيقية مثال إنسان في صحراء وهنالك قطاع طرق أو حيوانات مفترسة وأمامه حصن ولهذا الحصن باب. الاستعاذة الحقيقية بهذه القلعة أن يطرق الباب مصرا ملحا ملجا باكيا ليدخل ذلك الحصن ويصبح في أمان من الظالمين. أما أنه لو جلس على باب القلعة وأخذ يذكر هذا الذكر، أصبحت وأمسيت مستعيدا بهذه القلعة، مستعيدا بصاحب هذا الحصن، سوف يفترس أو يأخذه اللصوص وهو في حال ذكره واستعاذته. إذن الاستعاذة حركة قلبية فيها التجاء، فيها خوف، فيها معرفة بحماية الطرف المقابل، فيها عناصر نفسية. وأما أن يكون الإنسان مستغفرا مستعيدا وهو يعيش حالة اللغو واللهو والانصراف الذهني، هذا لا يعد من الاستعاذة من شيء. وحقيقة لا نقول سرا أن النجاة من كيد الشيطان لا تكون إلا بمدد من الله عز وجل. حقيقة الإنسان ضعيف جدا أمام الشيطان، لغفلته أولا ولوجود مواطن الاستغلال في نفسه من قبل الشيطان ثانيا، متمثلا بشهوتي الغضب والقوة الغضب. إذن الاستعاذة الحقيقية إلى الله عز وجل توجب الحماية. ما المانع أن يهدد رب العالمين؟ يقول لإبليس، وذلك حوار بين الله وبين إبليس كما نعلم في القرآن الكريم، ما المانع أن يقول رب العزة والجلال بعد استعاذة حقيقية من العبد أن يا إبليس إياك أن تقترب من عبدي هذا. ورب العالمين يعلم كيف يصرف الكيد عن الإنسان المؤمن إلقاء في الروع وتسديدا في مقام العمل. أعاذنا الله وإياكم من سيئات أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.